بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم وأهلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم وأهلا، هذه هي الحلقة 18، المحاضرة 18 من محاضراتنا في مقرر طرق التدريس الخاصة المقرر على طلاب وطالبات كلية الشريعة في المستوى الثامن. أهلا وسهلا بكم، ولا يزال حديثنا مرتبطا بطرق التدريس الخاصة، طرق تدريس العلوم الشرعية. سنتحدث اليوم عن طرق التدريس الخاصة بالعلوم الشرعية، ولكن قبل أن ندخل في بعض الطرق نريد أن نتحدث عن اتجاهين، اتجاه تقليدي واتجاه حديث في طرق تدريس العلوم الشرعية، طرق التدريس بشكل عام وبالذات العلوم الشرعية. بلا شك أن مصادر المعرفة تنوعت الآن. كان المعلم قديما هو مصدر المعرفة الوحيد، ربما بعض الكتب أو في المدرسة والمعلم هو مصدر المعرفة، لكن في الآونة الأخيرة تعددت مصادر المعرفة: المواقع الإلكترونية، الكتب الإلكترونية، المكتبات، حلق الذكر، المحاضرات، الندوات، القنوات الفضائية، أمور كثيرة، مصادر متعددة. ولذلك لم يكن المعلم فقط هو المصدر الوحيد، ولذلك المعلم لابد أن يكون أو لابد أن يستخدم طريقة تدريس مشوقة وطريقة تدريس مناسبة لهذه المتغيرات وحل حجم المعرفة وتزايد المعرفة والانفتاح العالم الذي يعيشه الناس اليوم. لابد أن تكون طريقته متلائمة ومتوافقة مع ذلك. هناك ربما نجحت بعض الطرق قديما، ولكن استخدامها قد يكون في الوقت الراهن غير مجد، وهناك اختلاف بين الاتجاه القديم الذي يركز على المعرفة ويهمل الطالب، وبين الاتجاه الحديث الذي يركز على الطالب ويجعل الطالب محور العملية التعليمية. هناك فروق بينهما. لعلنا نعرض بعض المقارنات بين اتجاه الحديث واتجاه التقليدي. فلنفترض أن حينما نقول الاتجاه التقليدي يركز على استقبال الحقائق وحفظها وتسميعها فقط، يعتمد بالدرجة الأولى على جهد المعلم، دور المتعلم فيه سلبي، يعتبر الكتاب المصدر الوحيد للمعرفة، يعمل في ضوء الترتيب المنطقي للمعرفة، يميز بين مجالات المعرفة، يؤكد على النمطية والتفوق في التحصيل. أما الاتجاه الحديث فيعنى بالمستويات العليا بالتفكير، يعتمد بالدرجة الأولى على جهد المتعلم، دور المتعلم إيجابي وفاعل، المعلم منظم وموجه للموقف التعليمي، مصادر المعرفة متعددة، يراعي الفروق الفردية وينوع وتنوع أنماط المتعلمين، يوظف التقنيات الحديثة، أساليب التقويم وأدواته متعددة، يعتني بنشاطات التعلم. فروقات متعددة بين التعلم القديم والتعلم الحديث. يركز على استقبال الحقائق. التعليم القديم فقط، لأن المتعلم مستقبل حقائق فقط وتسميعها وترديدها، بينما الاتجاه الحديث يعنى بالأسلوب بالمستويات العليا من التفكير، يعنى بالتحليل والتركيب والتقويم، الاستنباطات، الاستدلالات، التصنيف، المقارنات، ومستويات عليا من التفكير يعنى بها الاتجاه الحديث. الاتجاه القديم يعتمد بالدرجة على جهد المعلم، تركيز على الجهد الذي يقوم به المعلم، بينما الاتجاه الحديث يعتمد بالدرجة الأولى على جهد المتعلم، بأن المتعلم هو المحور المرتكز الأساسي. متعلم نشط، دوره نشط، دوره إيجابي وليس دوره سلبي. دور المتعلم سلبي بلا شك بالتقليدي فقط، كما قلنا يكون مستقبلا منصتا فقط ينتظر ما يقال له. أما المتعلم في وفق الاتجاه الحديث فهو إيجابي فاعل. كذلك يعتبر الكتاب في التقليدي، الكتاب هو المصدر الوحيد للمعرفة. أما الاتجاه الحديث فمصادر المعرفة متعددة: المكتبات، المواقع الإلكترونية، العلماء، المشائخ مصادر متعددة وليس فقط محصورا في هذا الكتاب. الاتجاه القديم يعمل في ضوء الترتيب المنطقي للمعرفة، بمعنى أن قد يقدم للطلاب شيء يكون فوق مستواهم، لكن الترتيب المنطقي له والترتيب التاريخي له والتدرج العلمي له فرض أن نقدمه للطلاب. بينما الاتجاه الحديث يتعامل وفق الفروق الفردية بين الطلاب، بين أنماط المتعلمين. هناك فروق فردية بين الطلاب، هناك أنماط يراعي الخصائص النفسية للطلاب. كذلك الاتجاه القديم يميز بين مجالات المعرفة، بمعنى أن هذه لا يكون هناك اتصال وترابط بين أجزاء المعرفة. الاتجاه الحديث يوظف التقنيات الحديثة. الاتجاه القديم يؤكد على النمطية والتفوق في التحصيل، بمعنى أن التحصيل هو الجانب التحصيلي هو الأساس، القدر المعرفي الذي يأخذه الطالب هو الأساس، يقاس نجاحه بمقدار التحصيل لديه، بينما الاتجاه الحديث بمقدار ما ما ما ما المهارات التي اكتسبها، مقدار الإبداع الذي يقدمه، الذكاءات المتعددة عند المتعلمين. ربما المتعلم يبرز في شيء ولكنه يخفق في شيء، بينما زميله الآخر يبرز في الشيء الذي أخفق فيه زميله. فلذلك هناك فروق فردية بين المتعلمين يوظفها ويستفيد منها الاتجاه الحديث. الاتجاه الحديث يركز، الاتجاه القديم كما قلنا يركز على التحصيل، أما الاتجاه الحديث فيركز على النتاجات، نتاجات التعلم. ما الناتج الذي أريده؟ هل أريد أن أخرج كتابا، أخرج كتابا متحركا، أم أريد أن أخرج طالبا مدركا فاهما قادرا على توظيف ما تعلمه؟ بلا شك أن الاتجاه الحديث يحرص على النتاجات، يحرص على أن ما تعلمه الطالب يكون مطبقا، يطبق مع الطالب ما تعلمه ويتمثله، ويظهر ذلك في سلوكه، ويظهر ذلك في أدائه، ويظهر ذلك تظهر لديه المهارات التي تعلمها بأن يستفيد منها في حياته، وليس فقط أن يجعلها في دماغه ويجعله في ذاكرته، وإنما يستطيع أن يتعامل معها، ويستطيع أن يتعامل معها وفق ظروف الحياة، ويستطيع أن يوظفها في شتى نواحي الحياة. إذن الفرق بين الاتجاه القديم والاتجاه الحديث بأن الاتجاه الحديث يجعل المتعلم محورا ويجعل نتاجات التعلم مهمة، وأن الاتجاه الحديث يجعل التعلم نشطا، ويجعل المتعلم ليس فقط في دور المستقبل، وإنما أيضا في دور المستقبل ودور المرسل. لعلنا نستعرض أيضا الذي يتطلب من المتعلمين أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق ما يتعلمونه. هل هذا هو من الاتجاه الحديث أو من الاتجاه القديم؟ بلا شك أنكم ستقولون أنه هو الاتجاه الحديث. الذي يتطلب من المتعلم أن يستخدموا مهام تفكير عليا كالتحليل والتركيب والتقويم فيما يتعلق بما يتعلمونه، بلا شك أنكم تتفقون معي أنه هذا هو الاتجاه الحديث، هو الاتجاه الحديث في التدريس. كذلك طريقة التدريس تشرك المتعلمين في عمل أشياء تجبرهم على التفكير فيما يتعلمونه، بلا شك أنه من التفكير من الاتجاه الحديث. ما خصائص التعلم النشط؟ ترى ما خصائص التعلم النشط حتى يكون هناك تعلما نشطا؟ أنا حينما أزور صفا دراسيا وأحكم على هذا الصف بأن هذا تعلم نشط، لابد أن يكون له خصائص. أحيانا تمر من عند من بجوار صف دراسي وتجد المتحدث الوحيد هو المعلم، والصوت الأوحد هو صوت المعلم، والطلاب فقط منصتون. هل نقول أن هذا تعلم نشط؟ بلا شك لا، التعلم النشط له خصائص سنبرزها أو سنعرضها، منها أن دور المتعلم إيجابي لا يكون سلبيا، المعلم ميسر ومعين وموجه للتعلم، يحرص المتعلم عادة على فهم المعنى الإجمالي للموضوع ولا يتوه في الجزئيات، يخصص المتعلم وقتا كافيا للتفكير بأهمية ما تعلمه، يحاول المتعلم ربط الأفكار الجديدة من مواقف الحياة التي يمكن أن تنطبق عليه، وهذا ركزنا عليه كثيرا، أن المتعلم في التعلم النشط أنه يطبق ما تعلمه في مواقف الحياة اليومية التي تمر به. يربط المتعلم كل موضوع جديد يدرسه بالموضوعات السابقة ذات العلاقة، يحاول المتعلم الربط بين الأفكار في مادة ما مع الأفكار في المقابل المواد الأخرى، يتعلم المتعلم بالإضافة للمعرفة مهارة التفكير العليا ويتعلم كيف يتعلم، مثلا في درس القرآن الكريم قصة سليمان مع الهدهد، في درس الوضوء عرض الوضوء استنتاج الفروض والسنن في صفة الصلاة. كيف نفعل دور المتعلم في الموقف التعليمي؟ كيف نجعل المتعلم فاعلا في الموقف التعليمي؟ كيف نجعله متفاعلا في الصف الدراسي؟ استخدام استراتيجيات التدريس الحديثة، نبتعد عن الطرق التقليدية المملة، نستخدم الأسئلة التي تقود للتعلم وتحفز المتعلم نحو التعلم، نستخدم نشاطات هذه أبرز أذكركم بها أبرز معايير استراتيجية التدريس الناجحة التي تجعل المتعلم نشطا وتجعل التعلم نشطا. جعل المتعلم محور العملية التعليمية، مشاركة المتعلم في عملية التعلم، الاعتماد على نشاطات المتعلمين أن تكون ملائمة للوقت المخصص، نذكركم بها ملائمتها لطبيعة موضوع الدرس، ملائمتها للصف الدراسي، خلوها من المخالفات الشرعية. كيف تصنف استراتيجيات التدريس؟ العلاقة بين المتعلمين، هل هو تنافسية أو جماعية؟ أنماط التعلم هل هو جمعي أو فردي؟ دور المتعلم ترتكز على أن مرتكزة حول المعلم أو مرتكزة حول المعلم؟ هل المتعلم الذي هو الطالب دوره فقط استكشافي؟ كيف يحصل على المعرفة بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة؟ تصنيفات كثيرة، يعني حينما نريد أن نأخذ استراتيجيات التدريس فإنها أحيانا تصنف على عدة محاور، مثلا المحور المعلم أو المتعلم، كما قلنا إذا الطريقة الإلقائية المحور من؟ المعلم. الطريقة التعلم التعاوني المحور من؟ المتعلم. فهناك تصنيف على حسب من المحور. طريقة المناقشة مثلا تكون مشتركة بين المعلم والمتعلم. الوصول المعرفة مباشر، يعني أن المعرفة تقدم للطلاب بطريقة مباشرة جاهزة أو بطريقة استكشافية. دور المتعلم هل هو فيه إيجابي أو سلبي؟ مثلا أن نمط التعلم فيها هل هي فردية؟ يعني تعليم فردي أو تعليم ثنائي أو تعليم مجموعات؟ على حسب هذا التقسيم تأتي تقسيمات متعددة لتصنيف استراتيجيات التدريس المناسبة للعلوم الشرعية. فأحيانا المعلم يكون يختار الطريقة المناسبة، لكنه كما قلنا أنه يفصلها على حسب البيئة التعليمية المناسبة لها. ولذلك التزام المعلم بطريقة تدريسية واحدة هذا غير صحيح. لماذا؟ لأن المتعلم يختلف، المادة تختلف، البيئة التعليمية تختلف، ولذلك المعلم يختار طريقة التدريس التي تتناسب مع هذا الموقف. أشهر طرق التدريس هي طريقة الإلقاء أو طريقة المحاضرة كما قلنا، يعني يعرض المعلم المعلومات والحقائق عرضا شفهيا مستمرا في الغالب دون أن يتوقف للمناقشة أو التساؤل حتى ينهي ما عنده. هذه طريقة الإلقائية. من إيجابياتها طبعا توفر وقت، تناسب بعض المقررات كالتاريخ والقصص، تناسب الأعداد الكبيرة من المتعلمين، تناسب المراحل المتقدمة كطلاب الجامعات، ممكن طريقة المحاضرة والإلقاء تناسب طلاب الجامعات لكن لا تناسب طريقة طلاب التعليم العام، ربما تتناسب مع التاريخ مع القصص، تساعد على الربط بين المعلومات السابقة واللاحقة. ممكن لها عيوب طبعا طريقة الإلقاء أو طريقة المحاضرة، قلة مشاركة المتعلم، الشعور المتعلم بالملل، تركيز المعلم على المعلومات وأخفال تنمية مهارات المتعلمين، قد يلقي المعلم معلومات أعلى من مستوى المتعلمين، لا يستطيع المعلم أن يقف على مدى فهم المتعلمين في طريقة الإلقاء. ممكن أن تقسم، إذا نحسنها نقسم الموضوع إلى فقرات، نستخدم بعض وسائل الإيضاح. يعني طريقة الإلقاء والمحاضرة ربما يلجأ إليها المعلم أن يكون يستخدم طريقة الإلقاء والمحاضرة، سواء العدد كبير أو المعلومات كثيرة أو لطلاب جامعة أو أعداد كبيرة كما قلنا، لكن ينبغي أن حينما يضطر المعلم بأن يستخدم طريقة الإلقائية أن يحسن كما قلنا بالصوت وينوع في الصوت، يكون الصوت متناسبا ومتناغما مع ما يطرح من النبر والترغيم، يقسم المحاضرة والدرس إلى فقرات، يستخدم بعض الوسائل الإيضاح، أيضا يناقش المتعلمين بين وقت وآخر، يطرح لهم تساؤلات بين وقت وآخر. هذه يعني من الأمور التي تجعل طريقة التدريس على الأقل طريقة الإلقاء كطريقة التدريس أنها فيها تفاعل. استخدام وتفعيل لغة البدن كما قلنا بالإشارة باليد وتعبيرات الوجه والنبر والتنغيم في الصوت والإرساء المسرحي بمعنى الحركة المضبوطة داخل الصف حينما يستخدم طريقة الإلقائية، إدخال بعض النشاطات القصيرة سواء الفكرية أو الحركية السريعة أو المختصرة أثناء العرض، ممكن أن يستخدم المعلم فيها وسائل تعليمية وتقنيات مثيرة للطلاب تجعل أو تخفف من من من من الملل الذي قد يصيبهم والإرهاق الذي يصيبهم نتيجة طول استماعهم للمعلم. أيضا اللغة التي يستخدمها المعلم لابد أن تكون في الإلقاء لغة مناسبة، أولا مناسبة لمستويات الطلاب ونموهم اللغوي، يدركون الكلمات التي يقولها بأن لا تكون أعلى من مستواهم ولا تكون أقل، كذلك البعد في طريقة الإلقاء عن استخدام اللغة واللهجة العامية الموغلة بالعامية، ولا يستخدم اللغة الفصحى المتقعرة التي تجعله يركز أكثر على الضبط اللغوي على حساب المعنى وعلى حساب الكلمات التي يلقيها للطلاب. كذلك ممكن أن يستخدم القصص والأمثلة، ضرب الأمثلة والقصص والتشبيهات والتخيل في الطريقة الإلقائية، لأن المعلم حينما في الطريقة الإلقائية حينما يضرب مثلا ويضرب ويذكر قصة ويقف وقفات بسيطة ويدعو الطلاب إلى التأمل والتفكر، يعطيهم سؤالا، يعطيهم نشاطا، كل هذه أمور تجعل من الطريقة الإلقائية طريقة محببة أو على الأقل يتفاعل معها الطلاب. ولذلك لا بد أن متى ما اضطر المعلم إلى الطريقة الإلقائية أن يحسن من طريقة إلقائه. كذلك هناك طريقة أخرى وهي طريقة المناقشة، الطريقة التي يتناقش فيها المعلم مع المتعلمين في موضوع الدرس عن طريق إلقاء الأسئلة عليهم حتى يصلوا بأنفسهم إلى ما يريد إيصاله. هذه طريقة فيها تفاعل وفيها تشارك بين المعلم والمتعلم. طريقة المناقشة يتناقش فيها المعلم مع المتعلمين في موضوع الدرس عن طريق إلقاء الأسئلة، كان يسألهم ما حكم كذا، ماذا لو عمل كذا، ماذا لو حصل للطالب في السؤال ثم يتلوه سؤال آخر، فيها إبراز للدور الإيجابي المتعلم وعدم اقتصاره على التلقي، يحس المتعلمين فيها بالمتعة، تنمو ثقة المتعلم بأنفسهم لأنهم يسألوا ويناقشوا ويطرحوا ما لديهم من أفكار وآراء وأسئلة، تنمي قدرات المتعلمين العقلية، تساعد المتعلمين طريقة المناقشة، تساعد المتعلمين على اكتساب مهارات الاتصال وبخاصة مهارات الإنصات والكلام وإدارة الحوار. إذن هذه أبرز إيجابيات طريقة المناقشة، يكون دور المتعلم فيها إيجابي، يحس المتعلمون فيها بالمتعة، تنمو ثقتهم بأنفسهم، لكن هذه الطريقة ربما أنها تأخذ وقتا طويلا، وهذا من محدداتها وسلبياتها، ربما أنها تحتاج لمهارة عالية في استخدام الأسئلة الصفية وتوزيعها وتنويعها بما يراعي الفروق الفردية للمتعلمين. أيضا ربما أنها تحتاج لمهارة عالية في ضبط الصف، فلا ينفع لها المعلم الذي شخصيته ضعيفة. كذلك قد تفقد الإثارة من المتعلم حين يقرأ الموضوع قبل الدرس ويألفه. هذه يعني أبرز الأمور الخاصة بطريقة المناقشة، ولكن بلا شك أنها أفضل من طريقة الإلقاء، لأن الدعوة دور المتعلم فيها إيجابي، يسأل تزداد ثقته بنفسه، يجد فيها أو يطبق فيها مهارات التواصل، تنمو عنده مهارات التفكير، وبلا شك أنها غير مناسبة للأعداد الكبيرة لأنها قد يحدث فيها نوع من الفوضى. أيضا ربما أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت، ليس كل المعلمين يجيدون طريقة المناقشة. إذا ما كان المعلم قوية شخصية وقادر على إثارة الطلاب وقادر على جذب الطلاب، فإنه يستخدم طريقة المناقشة. عندما ننظف طريقة المناقشة في العلوم الشرعية، فمثلا حينما نطرح بعض الأمور، ما رأيكم مثلا في، يسأل الطلاب، هناك بعض القضايا والمشكلات الاجتماعية، ما رأيكم بالتدخين، ناس يدخنون، كم يخسرون في أموالهم، كم يخسرون في صحتهم، ثم يبدأ يناقش الطلاب، ثم حتى يصلون إلى الاستدلال، ويصلون إلى أن الوصول إلى الحكم الشرعي، ويصلون إلى استدلال الذي ينطبق على ما يتعلق بالتدخين، كذلك شرب الخمر، كذلك حالات الطلاق، كذلك الربا، ما يتعلق بالتعاملات على حسب المادة التي سيقدمها الطلاب. مثلا حينما يتحدث عن الصلاة، ما رأيكم في الطلاب في الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة، ما رأيكم بالذي يتحرك في الصلاة، ثم يأتي بأمور، ثم يصل إلى أنه يوضح شروط وأركان وسنن الصلاة على حسب الدرس المقصود فيه. حينما يتحدث مثلا عن موضوع في العقيدة، مثلا يتحدث عن بعض القضايا العقدية وبعض الحالات التي تقع من بعض الناس، والأخطاء التي تقع في، التي تختش العقيدة وتؤثر في العقيدة، ثم يبدأ بذكر الآيات مع الطلاب، ما رأيكم بهذه الآية، ما المقصود فيها، ثم استنباطات، حتى يصل إلى أن الطلاب يناقشون ويحاورون المعلم للوصول، ويصلون سويا إلى الحكم الشرعي المقصود والهدف الأساسي من الدرس الذي سيقدم للطلاب. كذلك ممكن أن تجهز الأسئلة، وهذه أمر مهم، بأن المعلم يبني الأسئلة في طريقة المناقشة، ولا تكون يعني تذكرها أثناء الدرس. إذا حينما يستخدم المعلم طريقة المناقشة، لابد أن يكون محضرا لها ومجهزا للأسئلة، وأن تكون الأسئلة بطريقة سابرة، يعني بطريقة منطقية، يعني سؤالا ثم بعده سؤال أعمق ثم بعده أعمق، وتكون مترابطة الأسئلة، بحيث أن البناء المعرفي يصل إلى الطلاب بطريقة قوية، بطريقة منظمة، لا تتشتت أذهان الطلاب. وأن هذه الطريقة يحاول المعلم حينما يستخدمها أن يضبط الدرس، بحيث لا يتشعب الدرس ولا يتفرع، بحيث لا يصل الطلاب إلى المقصود. هذا ما تسنى عرضه في هذه المحاضرة. شكرا لكم، وشكرا لإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.